أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وسار على نهجهم وترسم خطاهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن قراءة كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد والتعليق عليه، وكنا قد توقفنا عند الحديث الثالث وهو بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال أبو العباس القرطبي شارح كتاب صحيح مسلم: يعني أن هذه الخمس هي أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم. ولما خص هذه الخمس بالذكر؟ وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين. يعني لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في قواعد الإسلام، مع أنه يظهر الدين ويقمع الكفار وينصر ويرفع رايات الإسلام؟ قالوا: لأن هذه الخمس تعتبر فرض دائم، فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، وقد يسقط في بعض الأوقات، وإن كان هناك أيضا في هذه الخمس ما قد يسقط في بعض الأوقات كالحج والزكاة، لأن الحج مشروط بالاستطاعة، والزكاة أيضا مشروعة، مشروطة بملك النصاب وحولان الحول، والصوم أيضا فيه رخصة للمريض، وهناك لكبار السن والمرض المقعد الذي لا يرجى برؤه شرعت الفدية. وقد وقع في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، وهو وهم والله أعلم، لأن ابن عمر لما سمع المستعيدة يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، ما معنى المستعيذ؟ ابن عمر روى هذا الحديث سمعه بعض الناس فأعاد عليه بعضهم الحديث، فقدم الحج على الصوم، فزجره ابن عمر أي نهاه عن ذلك. والرواية تقول هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأخير الحج. وقدم الصوم على الحج وقدم الصوم على الحج. وقال ابن عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن عمر بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه، نعم إلى آخره. وفي رواية أخرى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، ووقع في بعض الطرق أي طرق الحديث على خمسة بالهاء وفي بعضها بلها، وكلاهما صحيح. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين في معرفة الدين وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه. وهذا الحديث كان أصلا لأنه يجمع بين الإقرار بالشهادة لله عز وجل والشهادة بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الكلام يعني أو هذا الحديث يتعرض لمسألة سبق الكتاب، أي كتابة قدر الإنسان وهو في بطن أمه، وإن كان هذا موجود في اللوح المحفوظ قبل أن يتزوج أبوه من أمه، فيأتي الملك ويكتب عليه 4 أشياء: الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة، شقي أو سعيد. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس أنه من عمل أهل الجنة، حتى لا يكون بينه وبين أن يدخل إلا ذراع، فيدخل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار أيضا فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبين أن يدخلها إلا مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى حديث آخر في هذا الموضوع، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا لي يوما وقال ما من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار، أليس كل منا قد علم مقعده من الجنة والنار يا رسول الله؟ قال بلى. قالوا ففيما العمل؟ ما فائدة العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وهذا معنى ميسر لما خلق له أنه سيعمل العمل الذي كتبه الله عليه عز وجل وهو نطفة. لكن ينبغي توضيح أمر قبل أن ندخل في شرح الحديث، وهو أن هذه الكتابة ليست قهرا أو جبرا على الإنسان، لأن مع الكتابة والتقدير هناك صفة أخرى لله عز وجل وهي العلم. فالله عز وجل علم أزلا أن فلانا سيعمل بعمل أهل النار وسيدخلها فكتب عليه هذا القضاء، أي كتب الله عز وجل لما علمه أزلا من حال العبد. إذن لا ظلم في ذلك ولا قهر ولا جبر، وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قال بعض العلماء معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن المني يقع في الرحم متفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة. ويمكن أن يقال يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا طور من أطوار خلق الإنسان. ويمكن أن يكون هذا الجمع هو كناية عن التقاء الحيوان المنوي مع البويضة، الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة، فيجتمعان بقدرة الله تعالى فيكون الطور الأول من خلق الإنسان وهو النطفة. نعم. وقد جاء عن ابن مسعود في تفسير ذلك أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشرا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 ليلة ثم تصير دما في الرحم، فلذلك جمعها وهو وقت كونها علقة تعلقت بالرحم. قوله ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالرحم، والملائكة كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ووظائف الملائكة كثيرة، منهم من هو موكل بالسفارة كجبريل، ومنهم من موكل بالموت كعزرائيل، ومنهم بالريح، ومنهم كذا. هناك أيضا ملك موكل بالرحم. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحا وأنه قرب من الجنة بسبب عمله، حتى بقي له على دخولها ذراع، وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذي يظهر عند الخاتمة. فإذا الأعمال بالسوابق لما كانت السابقة مستورة عنا والخاتمة ظاهرة، جاء في الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني لكن كما قلت وإنما منعه من دخول الجنة سابق القدر الذي كتبه الله عليه عز وجل لما علمه من حاله أزلا. نعم. يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال. وأما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، فإنه لم يكن عمله صحيحا في نفسه، وإنما كان رياء وسمعة. فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات إلى الأعمال والركون إليها والتعويل على كرم الله تعالى. يعني لا يغتر الإنسان بما يشاهده من أعمال للعبد، سواء كان لنفسه أو لغيره، فإن العبرة بكرم الله تعالى للعبد. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقوله قبل ذلك: ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله، هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أربع كلمات، يعني بكتب، هذا بدل من قوله أربع كلمات. نعم. وقوله شقي أو سعيد مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو شقي أو سعيد، المبتدأ ضمير مستتر تقديره هو، أهو شقي أم سعيد. وقوله: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى قوله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم، يعني هذا ليس أمرا عاما وإنما هو النادر على حسب علم الله تعالى، وذلك من لطف الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. الحمد لله. وذلك من لطف الله سبحانه ورحمته، فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور، يعني وهذا من عظيم لطف الله تعالى بعباده، لأن الإنسان حينما يقترب من الله ويكون صالحا فهو يذوق حلاوة العبادة والطاعة والقرب من الله عز وجل، فيصعب عليه أن يعود إلى العصيان ويتمسك بالطاعة. لكن أما كونه ينخلع من المعصية ويقفز إلى الإيمان والطاعة فهذا كثير وسهل، وربما يكون السبب فيه يسيرا. يعني الفضيل بن عياض هو من أكابر الزهاد والعباد، سئل ذات يوم وكان قديما يقطع الطريق، ما الذي أخذ بيدك من طريق الغواية إلى طريق الطاعة والصلاح؟ قال يوما كنت أقطع الطريق فسمعت قارئا يقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلت والله لقد آن وحان، وترك العصيان ودخل في طريق الطاعة. هي كلمة. نعم. وهناك حينما سأل هرقل أبا سفيان عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة، قال: هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ قال: لا. يعني بعد أن يدخل في الإسلام هل يرتد أحد عن الإسلام بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. يعني الإيمان له بشاشة حينما تختلط بالقلب، يصعب على القلب أن ينقلب من الطاعة إلى المعصية ومن الالتزام إلى العصيان، هذا أمر شاق على النفس، لأنه ذاق حلاوة الإيمان وذاق حلاوة الطاعة وذاق حلاوة القرب من الله عز وجل. وقوله: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية: تغلب غضبي. وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن كما قلت بالقيد الذي وضعناه، هذا القدر مرتبط بعلم الله تعالى، قدره عليه لما علمه من حاله أزلا قبل أن يخلقه أنه سيفعل كذا في ساعة كذا، فقدر له ذلك. وإلا لو لم يكن ذلك لكان الله ظالما له، حاشاه الله وكلاه أن يكون ظالما لأحد من عباده، فإن الله لا يظلم أحدا، وإنما قدر عليه ذلك لما علمه أذلا من حاله أنه سيفعل كذا. فالقدر إذن المكتوب مرتبط بعلم الله تعالى، ولا سيما في عمل العبد. نعم. ولا اعتراض عليه في ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء. وقال الإمام السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، ضربت دونه الأستار، واختص سبحانه تعالى به، وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجب علينا أن نقف حيث حد لنا فلا نتجاوزه. وقد حجب الله تعالى علم القدر عن العالم، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني القدر لا مجال لاجتهاد العقل فيه، ولا تعمل عقلك فيه، لا تقول ماذا يوجد في الأقدار، لأن هذا عالم القدر اختص الله تعالى وحده بعلمه وحجبه عن عباده. وفي الحجب رحمة، في حجب القدر رحمة من الله بالعباد، لأنك ربما تذهب لكي تشتري حذاء تقول أريد أن أشتري حذاء متينا يبقى معي 3 سنوات، أو أشتري لباسا أنيقا جيدا متينا يتحمل معي 5 سنوات، وربما تكون أنت في القدر أنك تموت بعد يوم. لذلك حجب الله الأخدار عن العباد، لأن المصلحة في ذلك لقيوميته وجبروته وهيمنته، اختص نفسه بعلم القدر وأخفاه عن عباده رحمة بهم. نعم. لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو فرع الإيمان وركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وترضى به. نعم. وقد ثبتت الأحاديث النهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق من القدر، كما ذكرنا في أول الكلام عن هذا الحديث. قالوا ففيما العمل؟ يعني ما فائدة العمل يا رسول الله، وقد علم كل وقد علم مقعد كل منا من النار ومقعد كل منا من الجنة. يعني إذا كان كل إنسان قد عرف مقعده من الجنة والنار في علم الله، فما فائدة العمل؟ لن نعمل ونتكل على ذلك. أهل الجنة مطمئنون لأن مصيرهم إلى الجنة، وأهل النار يائسون لما يعملون وعاقبتهم إلى النار. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا تظهر حكمة إخفاء القدر. نعم، الله عز وجل يعلم أهل الجنة وأهل النار، لكن الرسول لا يعلمهم ونحن لا نعلم، فنبقى على هذا الأمل وهذا العمل بين الخوف والرجاء، الخوف من دخول النار والرجاء في دخول الجنان، ونبتهل ونسأل لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونكون من أهل الجنة ويعيذنا من النار. نعم. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار. نعم. وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة، كما في الحديث وقال الله تعالى فسنيسره لليسرى. يعني إن كان من أهل الشقاوة أو أهل السعادة فسنيسره لليسرى، وقال فسنيسره للعسرى. نعم. قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى. يعني نحن نؤمن بكتاب الله، نحن نؤمن باللوح، نحن نؤمن بالقلم وما كتبه في الأقدار، لكن لا أشغل عقلي كيف يكون اللوح وكيف يكون القلم وكيف يكون كتاب الله، لا أشغل بالي لأن هذا غيب، ونحن مأمورون بالإيمان بالغيب، وهذا من صفة المؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الذي أخبرنا به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه الصادق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والغيب وما لم يشاهده الإنسان لا يكيف، يعني لا تقول كيف القلم، كيف اللوح، كيف القدر، كيف كتاب الله، كيف الملائكة، هذا غيب. والغيب لا يكيف، أي لا تتصور له كيفية في عقلك، لأننا مأمورون بأن نتفكر في الخلق ولا نتفكر في الخالق ولا ما يتعلق بالخالق من اللوح والقلم والكتاب والقدر وهذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، يعني لا تتفكر في ذات الله وكيفيته وهيئته، لا يجوز هذا الشرع. تفكروا في الخلق، السماء، الأرض، البحار، النجوم، الجبال، الحيوان، النبات، الإنسان، لكن لا تفكر في الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.